بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا اللقاء المتجدد حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، وكما مدحه الله عز وجل وزكاه وأثنى عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. انظر إلى عظم وحب وعناية واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل. يأتيه رسول وزير خارجية من الروم، من قيصر، معه رسالة من قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو الأمر الأهم الذي أشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن اهتمامه به وشغله به أن دعا هذا الرسول أو هذا الوزير المفوض القادم أو السفير المفوض القادم من قيصر، دعاه إلى الإسلام؟ فقال أنا، يقول رسول قيصر، أنا أقبلت من قوم وأنا على دينهم ولست مستبدلا دينهم حتى أرجع إليهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بل مرة دخل رجل سيء الخلق على، وكان فاحش القول، فاستأذن ذلك الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقال صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. يعني رجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من طبعه أو من فظاظته أو من يعني أخلاقه ما لا يحبه صلى الله عليه وسلم، يعني ما لا يحبه من الخلق. فلما دخل الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام وانبسط له في الحديث وأطلق وجهه له، فسألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أي عائشة، يعني يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. ولذلك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، ليحذر كل واحد منا أن يكون من يحمل هذه الصفة، صفة ذلك البذيء الفاحش المتفحش المتسلط الذي لا يتحمل الناس كلامه وسلاطة لسانه، والبعض يسميها قفشات ويسميها ذبات ويسميها نطلات ويسميها عبارات بكلمات أخرى. لا لا لا لا، احذر أن تكون ذلك البذيئة وتكوني تلك البذيئة التي يتفحش، التي يعني يظهر كلام فاحشا منها أو يظهر كلام فاحشا منه. وهذا والله مشاهد، يعني بعض الناس تجدهم مجموعة كأنهم خلية نحل في مدرسة، ثم يأتي إليهم أحد فاحش متفحش بذيء فيتضايقون منه ويتمنون لو انتقل عن مدرستهم أو خرج عن دائرتهم أو خرج عن قسمهم الوظيفي هذا. وكذلك في شأن النساء في أعمالهن أو غير ذلك. وأسوأ من ذلك من كان هذا شأنه وتفحشه وبذاءته وتسلطه على جيرانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، رواه الشيخان. النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الأحداث ما تغيب ابتسامته. جاء أبو عبيدة بن الجراح بمال من البحرين فوافق صلاة الفجر، فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له الصحابة، جاي مال، هذا المال بيت مال المسلمين ولهم مال وحظ ونصيب وقسط فيه، فتعرضوا له صلى الله عليه وسلم وهو الأمين، وهو صلى الله عليه وسلم الذي يعني يجوع ليشبع الصحابة ويصبر على شظف العيش من أجل أن يكرم أمته ورعيته صلى الله عليه وسلم. فوافق صلاة الفجر، فلما انصرف من الصلاة تعرض الصحابة له ولم يتفرقوا، يعني ها ترى أننا سامعين بجاي مال، جاي خير، جاي رزق، جاي فليسات، جاي فضة، جاي شيء أقمشة أو كساء أو سمن أو أقط أو هذا المال بكل ما يعني يحتويه المال من أصناف وأنواع. فوقفوا ولم يتفرقوا، فتبسم صلى الله عليه وسلم، ما قال وش مقعدكم هنا، خلاص يعني صبروا، أنا بعدين أطلع لكم، بعدين أكلمكم، بعدين أقول لكم. رآهم واقفين وظلوا واقفين وتعرضوا له صلى الله عليه وسلم، فتبسم في وجوههم، وابتسامته هذه صلى الله عليه وسلم أقسم بالله أنها أعظم في قلوب الصحابة من هذا المال الذي سوف يقسمه عليهم. ابتسامته هي أعظم الكساء فيما يعطيه من الثياب، وهي أجمل المال فيما يقع في أيديه من الذهب والفضة، هي ألذ ما يقع في ألذ مما يقع في أفواههم وأكبادهم من الطعام والعسل والسمن والشراب وغير ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم في وجوههم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء؟ قال: واجل يا رسول الله، احنا دارين سمعنا أن أبو عبيدة جاء بشيء من البحرين. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم. رواه البخاري ومسلم. يقول لي أحد الفضلاء ممن لازم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أسأل الله يجمعنا به وإياكم في جنات النعيم، وأنا ممن قرأت عليه في موطأ الإمام مالك رحمه الله وفي فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وكثيرا ما مررت عليه في الإفتاء، في رئاسة الإفتاء وفي بيته، وأنا أرى الناس يعني ينسلون من كل حدب إليه زرافات ووحدانا أصحاب حوائج وأصحاب كذا، ويقول: أبشروا بالخير. فكان هذا الرجل المقرب من الشيخ ومن كبار طلابه يقول عليكم، ويعني يعطينا في نصيحة أو في درس، قال: خذوا من الشيخ هذه الفائدة الجميلة التي هي من أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يعني جاءه الناس وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كان الناس إذا سألوا الشيخ ابن باز قال: أبشروا بالخير. فسعاد الناس بالبشارة وسعاد الناس بالتفاؤل، لأن الرزق من عند الله والخير من عند الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائن وخزائنه عند الله، وخزائن الله ملأ لا تغيضها نفقة، ويده سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار. فمثل هذا الخير العظيم من فضل الله عز وجل لا يتشاءم الإنسان أو يقطع أو يقنط أو يقطع الأمل في الخير. فإذا جاء السائل وعده خيرا وتسعى له بنية خير بقدر ما تستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا وأملوا ما يسركم. رواه البخاري ومسلم. في الحديث عن أن أنس رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة، قال: يا رسول الله، قحط المطر فاستسقي ربك. فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم، فنشأ السحاب يعني تراكم تجمع بعضه إلى بعض، ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدينة. مثاعب اللي هي الأنابيب التي تأتي في السطوح، حيث إذا نزل المطر في السطوح خرج من السطوح عبر هذه المثاعب إلى الأزقة والشوالة. قال: فما زال المطر إلى الجمعة المقبلة، ما تقلع السحاب وما تقشع. ثم قام ذلك الرجل وغيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله غرقنا. هذا هو الرجل اللي جاء المرة الأولى يقول: يا رسول الله، قحط السماء وما جانا مطر والنبي حاجة، استسقي ربك لنا. هو هذا الرجل يقول: يا رسول الله غرقنا، ادع ربك أن يحبس عنا هذا المطر. فضحك صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاث. فجعل السحاب يتصدع عن اليمينة عن المدينة يمينا وشمالا، يمطر ما حولنا ولا يمطرنا منه شيء، يريهم الله عز وجل كرامة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. والحديث عند البخاري ومسلم. في زحمة الأشغال، مواقف الحياة المتكررة من سفر وإقامة، كانت الابتسامة لا تفارق النبي صلى الله عليه وسلم. قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله ثلاثا، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله، الله أكبر، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك علي بن أبي طالب، فقالوا: يا أمير المؤمنين، رضي الله عن علي بن أبي طالب، حبيب السنة وحبيب الصحابة وحبيب المؤمنين وحبيب الأمة رضي الله عنه، قالوا: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك إلا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له. لم يكن تبسمه صلى الله عليه وسلم عند الفرح والرضا، بل ربما استعمل ابتسامته في تخفيف حدة الغضب. كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك تألم وندم ندما عظيما على أنه تخلف عن اللحاق بركب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وقصة كعب معروفة طويلة، لكن في سياق القصة يقول كعب: فجئت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك فسلمت عليه فتبسم تبسم المغضب. يعني حتى وكعب مخطئ وارتكب أمرا عظيما ومع ذلك لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامته، لكن تبسم تبسم المغضب وقال: ما خلفك. رواه الشيخان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غاضب أنه كعب يتخلف وما مثله يتخلف، لكن تبسم، ويعني واضح الأثر أو الغضب عليه الصلاة والسلام في ابتسامته، ولم يبدي من غضبه سوى أنه تبسم كما يقول كعب في نهاية القصة. لكن لما بلغ كعب بأن الله عفى عنه بشر بذلك ذهب سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى وجه رسول الله يبرق من السرور، وكان صلى الله عليه وسلم إذا استنار وجهه إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، قال: وكنا نعرف ذلك منه. وأما ابتسامة الرضا فكانت كثيرا ما تبدو على النبي صلى الله عليه وسلم، يراها الصحابة ويريها الصحابة ورواها أهله، وكل هذه المواقف العظيمة الجليلة منه صلى الله عليه وسلم تؤكد لنا أننا بأمس الحاجة إلى هذه الابتسامة التي تضيء مواطن القلوب ولا تغيب عن وجه الكريم. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق، وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وسلم. وبل إنه حتى في آخر حياته لما حبسه المرض عن الصلاة بالمؤمنين، وحبسه ذلك في حجرة عائشة أو في بيت عائشة أياما، لما كشف الستر عن الصحابة وهم يصلون الفجر فرآهم صفوفا فتبسم صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليهم، مع أن في الأيام الأخيرة في المرض الأخير في مرض الموت في العد التنازلي لنهاية الحياة الدنيوية، ومع ذلك نظر إليهم فتبسم ابتسامة وهو لما كشف الستر ورآهم صفوفا قد اصطفوا وانتظموا على ما رباهم عليه وعودهم عليه. اللهم اجمعنا بحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اجعل هذه الابتسامة شعارا ودثارا، واجعلها علامة في المحبة والمودة بيننا، واجعلها بابا إلى القلوب في الدعوة والإصلاح والمحبة وحسن الخلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا فرج عن إخواننا في بلاد الشام، وارفع الكربة عنهم عاجلا غير آجل. اللهم آوي شريدهم وطريدهم، وفك أسيرهم، واجبر كسيرهم. اللهم ولي عليهم خيارهم، وحد صفهم، واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن اعتدى وطغى وبغى. اللهم خالف بين قلوب المعتدين، واجعل سلاحهم إلى صدورهم وكيدهم إلى نحورهم. ربنا إنك سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.